اتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 39 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن نقيب المصري رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند باب قضاء الحاجة وكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها مريد قاضي الحاجة، على ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ذكره. فقال المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب قضاء الحاجة. فالمصنف رحمه الله بعدما انتهى من الكلام عن الوضوء شرع في الكلام عن قضاء الحاجة وما يتعلق به من أحكام المتعلقة بالاستنجاء وإزالة النجاسة عن السبيلين. فوجه المناسبة التي من أجلها أتى بالاستنجاء وما يتعلق به بعد الكلام عن الوضوء، وجه المناسبة هو إشارة إلى أو الإشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء في حق السليم. فيجوز للإنسان أن يتوضأ أولا ثم بعد أن يتوضأ يستنجي، لكن بشرط ألا يأتي بناقض من النواقض المعروفة للوضوء كمس الذكر. فإذا استطاع أن يحترز عن هذه النواقض فله ذلك، وهو بذلك يكون محافظا على وضوئه، وله أن يصلي بهذا الوضوء ونحو ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب المتعلق بقضاء الحاجة وتأخير وكذلك بالاستنجاء بعد الكلام عن الوضوء، إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهذا طبعا في حق السليم. وهذا في حق السليم، يعني في حق السليم يجوز أن يؤخر الاستنجاء عن الوضوء. وأما في حق غير السليم من به مثلا عذر دائم كالمستحاضة مثلا أو من به سلس، فهذا يجب في حقه أن يقدم الاستنجاء أولا ثم بعد ذلك يتوضأ. طبعا الموالاة في حق أصحاب الأعذار واجبة، فلابد أن يتوضأ ثم بعد الوضوء يصلي مباشرة، وهذا الوضوء لا يكون إلا بعد دخول الوقت على ما هو معلوم، وهذا سيأتي أيضا الكلام عنه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. فالمصنف لما أراد أن يشير إلى هذه المسألة تكلم عن أحكام الاستنجاء وما يتعلق به بعد الكلام عن الوضوء. فقال: باب قضاء الحاجة، يعني هذا باب بيان ما يطلب لمريد قضاء الحاجة أو لمن أراد قضاء الحاجة. فيبين ما يطلب لمن أراد قضاء الحاجة، وسيبين رحمه الله تعالى أن من جملة هذه المطلوبات ما هو على سبيل الوجوب وما هو على سبيل الاستحباب، ومنه ما يكون فيما كان قبل التخلي، ومنه ما سيكون في أثناء التخلي، ومنه ما يكون من هذه الآداب يعني ما يكون بعد التخلي. فهذه جملة من الآداب، ولهذا ذكر في بعض النسخ قال: باب آداب قضاء الحاجة، وعليها شرح بعض الشارحين. الآداب زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك جمع أدب، وهو في اللغة الأمر المستحب والمستحب، والمراد به هنا هو الأمر المطلوب سواء كان مندوبا أو واجبا. فإذا هذا باب بيان ما يطلب لمريد قضاء الحاجة، وسيتكلم فيها عن جملة من الآداب التي ينبغي أن يأتيها قاضي الحاجة سواء كان قبل التخلي، وبعضها يكون في أثناء ذلك، وبعضها يكون فيما بعد ذلك. وبعض العلماء يعبر عن هذا الباب بباب الاستنجاء، والاستنجاء من النجو أي القطع، تقول نجوت الشجرة إذا قطعتها، وذلك لأن المستنجي يقطع عن نفسه النجاسة والقذر. وبعضهم يعبر عنه بباب الاستجمار، والاستجمار هو استعمال الحجارة في إزالة النجاسة عن القبل والدبر. فالاستنجاء وكذلك الاستجمار وكذلك الاستطابة، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد إزالة النجاسة عن السبيلين. لكن الاستنجاء والاستطابة يكون بالماء ويكون كذلك بالحجارة، وأما الاستجمار لا يكون إلا بالحجارة خاصة، لا يكون إلا بالحجارة خاصة. والاستنجاء طهارة مستقلة على الصحيح، وليس مجرد إزالة للنجاسة، بدليل لو كانت النجاسة مثلا على اليد فإزالتها لا يسمى استنجاء، لا يسمى استنجاء. فالاستنجاء طهارة مستقلة، طهارة مستقلة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. قال: يندب لمريد الخلاء. يندب لمريد الخلاء يعني يندب لمن أراد أن يدخل الخلاء. والخلاء في الأصل هو البناء الخالي من الخلو، لكن نقل إلى البناء الذي أعد لقضاء الحاجة عرفا، نقل إلى البناء الذي أعد لقضاء الحاجة عرفا، سواء كان قضاء الحاجة من بول أو غائط ونحو ذلك. وقيل إنه سمي خلاء نسبة إلى اسم شيطان يسكنه. وهنا ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أن المكان الذي أعد لقضاء الحاجة إذا أعد فيه، إذا يعني قضي فيه الحاجة بالفعل، فإنه يكون مأوى للشياطين، فإنه يكون مأوى للشياطين. وأما إذا أعد لقضاء الحاجة لكنه أما إذا لم يعد لقضاء الحاجة لكنه أراد شخص ما أن يقضي فيه حاجته، فإنه لا يكون مأوى للشياطين في هذه الحالة، لكنه يسمى خلاء. تاني بهذه المسألة دي بنقول كل مكان أعد لقضاء الحاجة بالفعل فإنه يكون خلاء ويكون مأوى للشياطين. وأما المكان الذي لا يعد أو لم يعد لقضاء الحاجة، المكان الذي لم يعد لقضاء الحاجة، فهذا لو جاء شخص وقضى فيه حاجته أو أراد أن يقضي فيه حاجته فإنه يسمى خلاء أيضا، لكنه لا يكون مأوى للشياطين إلا بقضاء الحاجة فيه بالفعل. فسواء كهذا أو ذاك، سواء كان هذا المكان الخلاء هذا قضي فيه أو تقضى فيه الحاجة أو لا، فينبغي للشخص أن يتأدب فيه ببعض الآداب. ولهذا المصنف يقول يندب لمريد الخلاء، وأن الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة عرفا من بول أو غائط، وهو مأخوذ في الأصل من الخلو يعني البناء الخالي. فينبغي لمريد الخلاء أن يتأدب ببعض الآداب، من هذه الآداب قال أن يتنعل إلا لعذر. أول هذه الآداب أن يتنعل، يعني أن يلبس النعال، فينبغي أو يسن لداخل الخلاء التنعل، يعني يلبس النعال أو شيئا يقي رجليه من النجاسة والقذر إلا لعذر. ومن صور العذر كألا يجد النعل، لا يجد نعلا يدخل به، ففي هذه الحالة يدخل حتى وإن لم يكن منتعلا. أو ومن صور العذر كذلك أن يجد النعل لكن لا يستطيع أن يلبسه. ليه؟ مثلا لوجود جراحة لا يقدر معها على لبس هذا النعل، فهنا يجوز له أيضا أن يدخل الخلاء بلا نعل، لكن الأصل أنه يسن له أن يدخل الخلاء منتعلا. ليه؟ حتى يقي رجليه من النجاسة ومن الأخضر إلى آخر ذلك، إلا إذا كان ثم عذر فحينئذ لا حرج عليه في ذلك. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني قال ويستر رأسه، من الآداب يعني يندب كذلك لداخل الخلاء أو لمريد دخول الخلاء أن يستر رأسه. وستر الرأس بأي شيء، فالمراد ألا يدخل ورأسه مكشوف وهو يعني مريد لدخول الخلاء، لا يدخل ورأسه مكشوف، فيستر رأسه بأي شيء ولو بكمه ولو بمنديل أو غير ذلك. وجاء في أمر التنعل وفي أمر الستر حديث مرسل رواه البيهقي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. وقال البيهقي روي تغطية الرأس عند دخول، أو قال روى تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر، أو روي تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنما قالوا بندب ذلك لآثار وردت كما ذكر البيهقي رحمه الله تعالى. فالأدب الأول إذن أن ينتعل، الأدب الثاني أن يستر رأسه فلا يدخل ورأسه مكشوف لما جاء في الخبر الذي رواه البيهقي رحمه الله تعالى. قال وينحي ما فيه ذكر الله تعالى ورسوله وكل اسم معظم. وهذا الأدب الثالث من آداب دخول الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء فيندب له كذلك أن ينحي يعني يجنب كل شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى، زي مثلا القرآن أو فيه اسم من أسماء الله عز وجل، الأسماء الخاصة بالله كاسم الرحمن أو ما شابه. وكذلك ينحي ويجنب كل ما فيه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا وفي ويقاس عليه أسماء الأنبياء، فإذا كان معه شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح والمساء، المصحف، ورقة مكتوب فيها كلام الله أو ذكر الله، أو فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر للأنبياء أو لأحد الأنبياء ونحو ذلك، فإنه يسن له أن يجنبه قبل الدخول في الخلاء، فيضع هذا في مكان طاهر ثم يدخل بعد ذلك الخلاء. وكذلك يجنب كل اسم معظم، يجنب كل اسم معظم حتى أسماء الصالحين وأسماء الملائكة فينحي كل اسم معظم عن أن يدخل هذا المكان. لكن لو أنه دخل الخلاء ومعه ورقة فيها اسم معظم لكن لم يقصد كاتبها ذلك المعظم من الأنبياء، يعني إيه؟ يعني مثلا عندنا بعض الأسماء المشتركة التي تسمى بها الناس، يعني مثلا واحد اسمه محمد، تمام، ودخل مثلا الخلاء ومعه ورقة مكتوب فيها اسمه زي مثلا البطاقة أو اسمه أحمد أو اسمه صالح أو اسمه موسى، دي كلها أسماء أنبياء، لكن مع الورقة اللي معاه أو البطاقة اللي معاه أيا كان هذا الشيء الذي معه كتب فيها هذا اسم المعظم، لكن لم يرد هذا المعظم بخصوصه إنما أريد به شخص آخر وليكن الشخص نفسه، هل يقال أيضا يسن له أن يجنب يعني يتجنب إدخال هذه الأوراق إلى الخلاء الجو لا، بنقول إن هو يعني يتجنب إدخال هذه الأوراق أو أي شيء فيه اسم معظم إن قصد كاتبها هذا المعظم، أما إذا لم يقصد هذا المعظم فلا حرج في هذه الحالة، فممكن يخش بالبطاقة بتاعته، بتاعت الهوية بتاعته، بطاقة شخصية مثلا ولا حاجة، حتى وإن كان فيها اسم معظم، لأن الكاتب لا يقصد هذا المعظم اللي هو النبي أو الملك أو نحو ذلك، وإنما قصد الشخص نفسه. فأما لو قصد بقى اسم معظم، اسم النبي أو اسم أحد من الأنبياء أو اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم الملائكة، فهنا يكون مندوبا في حقه ألا يدخل بهذه الورقة. فإذا محل ذلك فيما ذكره المصنف إذا كان الكاتب قاصدا هذا المعظم، إذا كان الكاتب قاصدا هذا المعظم، فإن لم يكن قاصدا لهذا المعظم فلا حرج في هذه الحالة. طيب لو أنه قصد الكاتب بما في هذه الورقة أو ما شابه قصد المعظم، فدخل الشخص به الخلاء عمدا أو سهوا، فحينئذ يسن له أن يواريه، أن يواريه قدر المستطاع ويستره، وذلك بأن يضعه في جيبه، أو لو كان مثلا في ورقة يحاول هو يطبق هذه الورقة بحيث أنه يستر اسم هذا المعظم، حيث أنه يستر اسم هذا المعظم، وإن استطاع أن يخرج ويضعها في الخارج فهذا أولى. قال رحمه الله تعالى، طبعا في هذه من جملة الآداب، قال رحمه الله تعالى: فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، قال: ويهيئ أحجار الاستنجاء. فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، يعني لو كان الخاتم مكتوب عليه اسم معظم ودخل به، قال في هذه الحالة يضم كفه عليه حيث أنه يستر هذا الاسم قدر المستطاع، حيث أنه يستر هذا الاسم قدر المستطاع من باب الحفظ والصيانة، فيستره ما أمكن. قال: ويهيئ أحجار الاستنجاء، يعني ويندب له كذلك لمريد الخلاء أن يهيئ لنفسه الأحجار التي سيستنجي بها قبل الدخول، وكذلك الماء لو أنه سيستنجي بالماء، فيندب له أن يهيئ الأحجار التي سيستنجي بها ويهيئ الماء الذي سيستنجي به، وهذا طبعا إذا أراد دخول الخلاء، وهذا قبل الدخول. طيب هل هناك آداب أخرى قبل الدخول؟ قال رحمه الله تعالى: ويقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني من جملة هذه الآداب أيضا عند إرادة الدخول، يعني قريبا من الدخول، لا عند الدخول بالفعل، لا إذا دخل بالفعل، لكن إذا أراد الدخول يقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا دخل الخلاء: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقبل أن يدخل وهو قريب من الدخول يقول هذا الذكر. وهذا في حالة إذا كان الخلاء اللي هو المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني في حالة إذا كان الخلاء له باب، قبل أن يدخل من هذا الباب يقول هذا الذكر. طيب إذا كان الخلاء أو المكان الذي سيقضي فيه الحاجة صحراء لا باب لها، فهنا يقول هذا الذكر عند وصوله لمحل قضاء الحاجة، عند وصوله لمحل قضاء الحاجة، فمتى وصل لمحل قضاء الحاجة فإنه يسن له أن يقول هذا الذكر، حتى وإن لم يرد قضاء الحاجة بالفعل، حتى وإن لم يرد قضاء الحاجة بالفعل، ما دام وصل للمكان الذي سيقضي أو لمكان قضاء الحاجة فإنه يسن له أن يقول هذا الذكر مطلقا، حتى وإن لم يرد قضاء الحاجة بالفعل، يعني مثلا ذهب لهذا المكان لا من أجل قضاء الحاجة ولكن من أجل أن يأخذ شيئا، يعني يقول الدعاء ولا ما يقولش؟ برضه يقوله، يسن له أن يقول هذا الدعاء. زي مثلا برضه طبعا في مثل هذا الحمامات المعاصرة، يعني لو واحد مثلا داخل الحمام لا من أجل قضاء الحاجة وإنما دخل من أجل أن يتوضأ، من أجل مثلا أن يغسل أسنانه أو ما شابه، هل يقول الدعاء؟ نعم يقول الدعاء حتى وإن لم يرد قضاء الحاجة، مجرد أنه وصل لمكان قضاء الحاجة فإنه يسن له أن يقول هذا الدعاء. طيب، فبيقول ويقول عند الدخول، يعني عند إرادة الدخول لا عند الدخول بالفعل كما نبهنا، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله، يقول بسم الله لأنها ستر بين عورات بين الجن وعورات بني آدم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ستر ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن أن يقول بسم الله. أعوذ بالله من الخبث، والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهو ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين، فيستعيذ بالله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به من أن يؤذيه شيء من ذلك. ونحن ذكرنا أن المكان إذا كان معدا لقضاء الحاجة بالفعل فإنه يكون مأوى للشياطين، فإنه يكون مأوى للشياطين حتى وإن لم يقضي فيه أحد شيئا قبل ذلك، يعني مكان أعد لقضاء الحاجة وترك، هذا المكان يكون مأوى للشياطين ما دام أنه أعد لقضاء الحاجة. أما لو ذهب الشخص إلى مكان عادي زي صحراء مثلا وأراد أن يقضي فيه حاجته، فهنا لا يكون مأوى للشياطين إلا إذا قضى فيه حاجته بالفعل. طيب، ولهذا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشياطين ذكورهم وإناثهم. قال ويقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال رحمه الله وعند الخروج، يعني ويندب له أن يقول عند الخروج غفرانك. طيب، هنا قول المصنف رحمه الله تعالى ويندب وعند الخروج غفرانه، ما المراد بالخروج هنا؟ بالخروج هنا هل المراد بالخروج يعني الخروج بالفعل ولا المراد به إذا أراد الخروج؟ يعني إحنا لما قلنا في كلام المصنف ويقول عند الدخول قلنا عند الدخول مش المراد به الدخول بالفعل، المراد به عند إرادة الدخول، فقبل أن يدخل بالفعل يقول هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، عند الخروج بقى، هل قول المصنف هنا عند الخروج يعني عند الخروج بالفعل ولا إذا أراد أن يخرج؟ لا، هنا قوله رحمه الله عند الخروج يعني عند الخروج بالفعل، إذا خرج من الخلاء خالص تماما فليقل هذا الدعاء غفرانك. قال المحب الطبري يسن أن يقول لا أن يقول ذلك ثلاثة، غفرانك يعني الله قال يعني اغفر غفرانك، اللهم اغفر غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا رواه النسائي وغيره، هذا رواه النسائي وغيره. إذن عند إرادة الدخول يقول هذا الدعاء، وعند الخروج بالفعل يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاه. أحسنت يا شيخ محمد، عند الخروج بالفعل. طيب، قال رحمه الله تعالى ويقدم داخلا يساره وخارجا يمينه، يعني ويندب أيضا أن يقدم حال الدخول حال دخول الخلاء يساره إذا كانت له يسار، إذا لم يكن له يسار يعني يقدم بدلها، زي مثلا واحد مثلا إنسان شخص بوترت رجله اليسرى لكنه مثلا يتكئ على عكاز، فإذا أراد الخلاء يسن له أن يدخل بهذا العكاز باعتبار أنه يعني بدل عن اليسار، فيقدم داخلا يساره أو بدلها كما ذكرنا. قال وخارجا يمينه، يعني يسن أن يقدم عند الخروج يمينه. ليه؟ لأن اليسار تناسب المستقذر، وأما اليمين فهو لغيره للمكان الشريف. وهذا الذي ذكره، هذا الأدب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يشمل كل موضع غير شريف يدخله، فيدخله باليسار أو يقدم اليسار عند دخوله ويقدم اليمين عند الخروج منه. ومن ذلك السوق، فشر البقاع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الأسواق، فيها طبيب الشياطين وفيها تفرخ كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي موطن غفلة. فيسن إذا دخل إلى السوق أن يقدم يسراه عند الدخول، وعند الخروج يقدم يمناه. طيب إذا دخل مكانا شريفا كالمسجد، هنا يكون العكس، يقدم يمناه ثم وإذا عند الدخول، وعند الخروج يقدم يسراه، على عكس ما ذكره رحمه الله تعالى ها هنا. قال رحمه الله تعالى ولا يختص ذكر الدخول والخروج، ولا يختص ذكر الدخول يعني والخروج بالنسبة للخلاء، فقال ولا يختص ذكر الدخول والخروج وتقديم اليسرى واليمنى وتنحية ذكر الله ورسوله بالبنيان، بل يشرع في الصحراء أيضا. يعني هذا الذي ذكره من هذه الأداب لا يختص بالبنيان فقط، بل هذا يعني عام في كل مكان أعد لقضاء الحاجة، كل مكان أعد لقضاء الحاجة فإنه يشرع فيه هذا الذي ذكره المصنف، حتى لو كان مكان في الصحراء، حتى لو كان مكانا في الصحراء فإنه يشرع فيه هذه الأداب. بل لو ذهب إلى مكان غير معد لقضاء الحاجة أصلا وأراد أن يقضي حاجته في هذا المكان فإنه يسن له أن يفعل ذلك، فإنه يسن له أن يفعل ذلك. فهذا الذي ذكره ليس مختصا بالبنيان، بل تطلب كذلك هذه الأداب في الصحراء. قال رحمه الله تعالى ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ويرخيه قبل انتصابه. هذه أيضا من جملة الأداب، يعني يندب. طبعا هنا بقى هيبدأ يتكلم عن الأداب التي تكون في أثناء قضاء الحاجة، الأداب التي تكون في أثناء قضاء الحاجة. فيندب لقاضي الحاجة ألا يرفع ثوبه إذا وصل إلى قضاء الحاجة حتى يدنو، يعني حتى يقرب من الأرض، ذلك لكي يحافظ على الستر ما أمكن. فمش من أول، مش من أول ما يدخل مكان قضاء الحاجة يبدأ مباشرة ويرفع ويكشف عن عوراته، لا يكشف عن عوراته هكذا مباشرة دفعة واحدة، وإنما يكشف عن عورته شيئا فشيئا بكلما قرب من الأرض أو المكان الذي سيقضي فيه حاجته. قال ويرخيه قبل انتصابه، يعني إذا فرغ من قضاء الحاجة يندب له أن يرخي ثوبه شيئا فشيئا قبل انتصابه، أيضا للمحافظة على هذا الستر. لكن محل هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إذا كان ثم شخص ينظر إليه أو يحرم عليه أن ينظر إلى عورة هذا الذي يقضي حاجته، زي مثلا رجل، لو في رجل مثلا في هذا المكان الذي يعني يقضي فيه الرجل حاجته، فهنا يندب له أن يفعل هذه الأداب التي ذكرها المصنف. طب لو كان قاضي الحاجة في مكان خال، يعني في مكان فاضي، أو دخل مثلا مكان وقفل على نفسه كعامة الأمكنة في هذه الأوقات، فهنا لا حرج أن يفعل هذا الذي ذكره المصنف، ولا حرج كذلك أن يكشف عن عورته دفعة واحدة، وله أن ينتصب كذلك ويرخي الثوب دفعة واحدة، فله أن يفعل ذلك كله ما دام أنه هو خالي ولا يوجد من ينظر إلى عورته، أو لا يخشى أحدا ممن يعني لا يحل له أن ينظر إلى عورته. فإذا كان خاليا جاز له فعل ما شاء. طيب، قال رحمه الله تعالى ويعتمد في الجلوس على يساره. طيب قال ويعتمد على في الجلوس على يساره. أليس الستر واجبا؟ طبعا نحن قلنا الستر هذا واجب، لكن هنا يجوز له الكشف عن العورة للحاجة. هنا الشخص يقضي حاجته، هيقضي الحاجة وهو ساتر العورة ازاي؟ فهنا يجوز له أن يكشف عن عورته من أجل الحاجة، وهو قضاء يعني البول أو ما شابه. طيب، قال ويعتمد في الجلوس على يساره ولا يطيل، يعني من جملة هذه الأداب أثناء قضاء الحاجة أنه يندب أن يعتمد في الجلوس، يعني في حال الجلوس لقضاء الحاجة على يساره. إزاي؟ يعني يضع رجله اليسرى على الأرض ويتكئ عليها وينصب رجله اليمنى، يبقى رجله اليسرى بطون الأصابع وبطون القدم على الأرض عادي، وأما رجله اليمنى فتكون منصوبة، فرجله اليمنى يضعها على أطراف الأصابع وبالنسبة للعقب يكون مرفوعا ويتكئ على رجله اليسرى فيندب له أن يقضي حاجته على هذه الهيئة. وأما إذا أراد القيام، يعني فرغ خلاص من قضاء الحاجة وأراد أن يقوم، هل يقوم وينتصب على نفس الهيئة، يعني يعتمد برضو على رجله اليسرى عند القيام، ولا يعتمد على قدميه عند القيام؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أصحابنا، فالذي اعتمده بعض أصحابنا جماعة من الشراح زي الجلال المحلي رحمه الله تعالى وغيره، اعتمدوا القيام على القدمين لما يفرغ من قضاء الحاجة، فإذا أراد أن يقوم يعتمد على قدميه حال القيام. وبعضهم قال بل يعتمد، وطبعا هذا الذي اعتمده الرملي أيضا، أنه يعتمد على قدميه حال القيام. وبعضهم له تفصيل في هذه المسألة. طيب، فإذا بيقول ويعتمد على في الجلوس، يعني يندب أن يعتمد في الجلوس على يساره على الهيئة التي ذكرناها. طيب المصنف ذكره في المندوبات، هو إيه اللي ذكره في المندوبات يا شيخ حسين؟ إيه اللي ذكره في المندوبات؟ هو اللي ذكره في المندوبات دلوقتي ستر العورة، ولا هذه الهيئة التي يذكرها الآن اللي هو رفع الثوب شيئا فشيئا إذا قرب حتى أو حتى يبدو اليد من الأرض ويرخيه قبل انتصابه؟ هو الآن بيتكلم عن هذه الهيئة، يسن له أن يرفع الثوب عند قضاء الحاجة على هذه الهيئة، ويسن له أن يرخي الثوب بعد قضاء الحاجة على هذه الهيئة. الكلام هنا مش على كشف العورة أو عدم كشف العورة، انتبه لهذه المسألة. طيب محمد بيقول مش متصور الهيئة، هيئة ايه؟ هيئة اللي هي الجلوس. طيب بنقول اذا يسن له اذا جلس لقضاء الحاجة ان يعتمد على يساره. ازاي يعتمد على يساره؟ يعني يثني اليسار خلاص، وبعدين يتكئ عليها رجليه اليسرى على الارض عادي، باطن الرجل على الارض وباطن الاصابع برضو على الارض كانه واقف. وانت واقف بتعمل بتتعامل ازاي؟ بيبقى باطن القدم بالنسبه لك على الارض وباطن الاصابع بالنسبه لك برضو على الارض. هنا اذا قضى حاجته يثني رجله اليسرى خلاص ويتكئ عليها، واما رجله اليمنى فتكون منصوبه ومرفوعه من الخلف من ناحيه العقب، وهو متكئ ناحية الايه؟ ها ناحية اليسار، لأنه هذا أيسر في خروج الخارج، هذا أيسر في خروج الخارج. واضح كده ولا لا؟ واضح يا محمد ولا لا تاني؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولا يطيل، يعني يندب له كذلك ألا يطيل الجلوس في محل قضاء الحاجة، لأنه قيل إن هذا يورث الباسور، قيل إن هذا يورث الباسور، وهذا مع ما فيه طبعا من كشف العورة بلا حاجة، مع ما فيه من كشف العورة بلا حاجة، ولهذا لو قلنا بالحرمة لما أبعدنا، لكن المعتمد الكراهة، المعتمد الكراهة، أنه يكره له أن القعود زمانا زائدا عن قدر الحاجة لما قيل إنه يورث الباسور. قال رحمه الله ولا يتكلم، يعني يندب أيضا ألا يتكلم حين قضاء الحاجة من بول أو غائط، لا يتكلم. والمراد هنا بلا يتكلم يعني أثناء خروج الخارج، لا يتكلم لا بذكر ولا بغيره. وأما إذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه له أن يتكلم ويمنع من الذكر فقط، ويمنع من الذكر فقط. أما حال خروج الخارج فإنه يمنع من الكلام مطلقا، لا يتكلم، وهذا على سبيل الندب زي ما قلنا. فإذا خرج الخارج فإنه لا يتكلم بذكر الله خاصة. طيب قال طبعا لو إلا بقى طبعا لو هناك أمر واجب، يعني احنا قلنا لا يتكلم بذكر الله هذا على سبيل الندب، لكن لو ألقى عليه شخص السلام رد السلام ما حكمه؟ ما حكم رد السلام يا جماعة؟ واجب. طب هكذا مطلقا ولا فيه تفصيل؟ رد السلام ما حكمه؟ الشيخ احمد بيقول واجب على عموم شفنا ولا في حالة الخلاء؟ يعني لو واحد يعني ألقى السلام على آخر، هذا الشخص اللي هو ألقي عليه السلام ورد السلام، ما حكمه هنا؟ رد السلام هو فرض في هذه الحالة، إما أن يكون فرض على كفاية وإما يكون فرض على الآية. لو كان الشخص ده واحد بس وجاء شخص وألقى عليه السلام، ففرض عين عليه أن يرد هذا السلام. طب لو كان مجموعة من الناس، هنا يكون فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فبنقول هذا الشخص جاء هو مثلا في الخلاء ألقى عليه آخر السلام، ألقى عليه السلام، فهنا فرض عليه أن يرد السلام، وأنا تعرض عندي مكروه أو مع محرم، فبلا شك سترتكب أقل مفسدتين. نفس الكلام إذا أراد شخص أن يدخل عليه الخلاء، واحد مثلا مش عارف الخلاء ده مشغول ولا خالي مفهوش حد، فأراد أن يقتحم عليه هذا المكان ويدخل عليه هذا المكان، فله في هذه الحالة أن يتكلم حتى لا ينظر إلى عورته، لا تهتك عورته وينظر إليها، فله أن يتكلم في هذه الحالة. طيب، واجب كفائي؟ لا مش واجب كفائي يا شيخ هاد، أخطأت يا شيخ هاد. واجب كفائي لو كان في مجموعة من الناس، أما إذا كان شخصا واحدا فإنه يتعين عليه أن يرد السلام. طيب، فبيقول ولا يتكلم. قال فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره وينتر بلطف ثلاثا. إذا انقطع البول يعني إذا فرغ من البول، فإنه يندب له أن يمسح بيساره، بيساره باعتبار أن هذا طبعا هذا استنجاء، وهذا يعني فيه مباشرة للقذر والنجس، فيكون باليسار. فإذا انقطع البول فرغ يعني من التبول، فإنه يمسح بيساره بإصبعه الوسطى من الدبر، يعني من الدبر يعني بالقرب من فتحة الدبر، مش من الدبر بالضبط، إنما بالقرب من فتحة الدبر. فيمسح بيساره بإصبعه الوسطى بالقرب من فتحة الدبر إلى رأس الذكر بإصبعه الوسطى، وبالإبهام من أعلى، من الإبهام والسبابة، الإبهام من الأعلى وكذلك والوسطى من أسفل، بالإبهام من الأعلى والوسطى من الأسفل، ويظل كذلك إلى أن يصل إلى رأس الذكر. لماذا؟ حتى يعني لا يبقى شيء في مجرى البول، حتى لا يبقى شيء في مجرى البول، وبالتالي لا يعني لا مثلا لا يخرج شيء من البول بعد فراغه من الاستنجاء فتتنجس ثيابه ونحو ذلك. طيب هذا بالنسبة للذكر. طيب بالنسبة للأنثى، بالنسبة للأنثى يسن لها أن تضع إصبعها على العانة بعد انقطاع البول، يسن لها أن تضع إصبعها على العانة وتضغط شيئا يسيرا على المثانة حتى تتأكد من خروج البول، حتى تتأكد من خروج البول. فإذا فرغ من المسح يفعل هذا الذي ذكره المصنف، وهو قوله وينتر بلطف ثلاثا، يعني ينتر ذكره ثلاث مرات. والمراد بالنتر هنا يعني الجذب، المراد بالنتر هنا بعدما يفرغ ويعصر ويفعل ويمسح الذكر على الهيئة التي ذكرناها، وكذلك بالنسبة للأنثى يرجع الذكر بعد ذلك، ويسن له أن يجذب ذكره ثلاثا بلطف. لكن قيل أن هذا يعني لا يفعله ولا يديم عليه، لأنه قد يورث سلس البول، جذب الذكر ثلاثا هكذا باستمرار هذا يورث أو قد يورث سلس البول. لكن لو احتاج إلى فعله أحيانا فله أن يفعله، يعني يحتاج إلى فعله من أجل أن ينقطع البول فله أن يفعله، فله أن يفعله. وكذلك يفعل كل ما يقطع البول من نحو مثلا التنحنح والحركة، بحيث أنه ينقطع البول ولا يعود إلى النزول مرة أخرى. طيب مرة أخرى يا شيخ حسام، ما الذي تريد إعادته؟ المسح باليسار، بنقول صلب بيقول هنا، فإذا انقطع البول هنا بعد خلاص بعد ما انتهى من البول، عندنا حاجتين هيعملها. حاجة الأولى قال مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره، حياتي بإصبعه بيده اليسرى بإصبعه الوسطى بالقرب من فتحة الدبر، فيمشي بها إلى جهة رأس الذكر من أسفل، ومن أعلى بالإبهام، من أعلى الذكر بالإبهام إلى أن يصل إلى رأس الذكر، بحيث أنه هو يعني يخرج ما تبقى من بول في مجرى البول من الذكر. ثم إذا فرغ من المسح قال ويسن له أن ينتره ثلاثا، ينتره يعني أن يجذبه ثلاثا بلطف. خلاص، هذا قال أنه مندوب. طيب إذا غلب على ظنه أن البول لم ينقطع بالمسح الذي فعله، هنا قد يكون هذا النتر واجبا، قد يكون هذا النتر واجبا باعتبار أنه يعني إلا إذا لم يفعل فسيخرج البول مرة أخرى وتتنجس ثيابه وربما بطلت صلاته بعد ذلك. طيب قال وينتر بلطف ثلاثة. قال بعد ذلك ولا يبول قائما بلا عذر ولا يستنجي بالماء في موضعه إلى آخر ما ذكره. إن شاء الله نرجع الكلام عن بقية هذه الآداب في الدرس القادم، عشان بس نتعدى الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حرصكم وعلى صبركم، وأن يجعلكم من العاملين بما علمتم، ويجعلنا معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جميعا، وإن شاء الله موعدنا في درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكمل بقية الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة.